إذا كنت أديت حتى ما أداه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فإذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المطلوب. ما هي كفارة اليمين؟ اليمين المكفرة هي الحلف على أمر المستقبل فتخالف ما حلفت عليه. هذه هي اليمين المكفرة. أما الحلف على شيء مضى فهذه يمين غموس لا كفارة لها، وهي تغمس صاحبها في النار. وكفارة اليمين ثلاث منها على التأخير وواحدة على الترتيب. فأنت مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإن لم تجد شيئا من ذلك فتصوم 3 أيام. كنت أصلي منفردا ونسيت التشهد الأول فقمت، ولما بدأت بالفاتحة تذكرت أني لم آتي بالتشهد فنزلت بالسجود، فقلت أتشهد الأول ثم أكملت الركعتين ولم أسجد السجود السهو، فما حكم هذه الصلاة؟ هذه أخطأت فيها. الإنسان إذا نسي التشهد الأول وقد شرع في الفاتحة فلا يجوز له أن يرجع، لأنه اشتغل بركن أعظم، والتشهد الأول ليس ركنا وإنما هو واجب، ويكفي أن تأتي بسجود السهو قبل السلام. أما وقد فعلت هذا فلعلك تعذر بالجهل، لكن الواجب عليك أن تسجد للسهو لوجوده أول الأمر سهوا، ثم أخطأت بتعمدك الرجوع إلى الجلوس. وعلى كل عليك الاستغفار والتفقه في عبادة الصلاة. وبهذه المناسبة الناس يجهلون كثير من مسائل سجود السهو، وينبغي لهم أن يقرأوا باب سجود السهو، وهو من مبسوط في كتب الفقه وكتب الحديث، فينبغي للإنسان أن يقرأ في مؤلفات المقررات المدرسية موجودة، فالإنسان يقرأ مسائله، لأن الناس يخطئون فيه كثير. يقول: ماذا يفعل الإنسان إذا انتقض وضوء أثناء الصلاة؟ أقول: تبطل الصلاة. إذا أن الإنسان انقطع انتقض وضوء أثناء الصلاة فانتهت الصلاة، لا يستمر فيها، وإنما يخرج من الصلاة ويتوضأ ولا يعتد به فيعيد الصلاة من أولها. يقول: هل إذا لمس ذكره دون قصد هل يبطل وضوءه؟ نقول: إذا كان مباشرة دون حائل فإنه ينتقل وضوءه، أما إذا كان من وراء الثياب فلا يؤثر. يقول ما حكم الذهاب إلى أهل البدع وحضور حفلاتهم، حفلات المولد وحفلات 27 من رجب وحفلات النصف من شعبان، والاشتراك معهم في حفلاتهم؟ نقول هذا مشاركة لهم، إذا كان ذهب إليهم ليعلمهم وينصحهم ويبين لهم أخطاءهم فهو على أجر وخير. ما إذا كان لا، شيطان أخرس يسكت ويشاركهم معهم فيه فهذا معاونة لهم وتأييد، فلا يجوز. يقول عند أداء للعمرة وعند تقبيل الحجر الأسود حصل أن شخصا دفع الوالد أو الوالدة على الحجر فقمت بشتمه وأكملت باقي العمرة، فما الحكم؟ الحكم أنك تريد أن تتعبد لله وليس هذا هو محل شتم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا تسحب العبرات، وليس هذا محل المضاربة ولا السباب ولا الشتام، وأن تتعبد لله تعالى والذنب في مكة أعظم منه في غيرها، وإذا كنت في الطواف ومحرم وعند الحجر الأسود أشد. فالواجب عليك التوبة إلى الله وتستحل من الشخص الذي تكلمت عليه، وإن كنت لا تعرفه فأكثر من الدعاء والاستغفار له. والناس يشتغلون بأمور مستحبة ويتعرضون خلالها لفعل محرم، وتقبيل الحجر الأسود سنة، والناس يقاتلون لأجل أن يقبلوا، والقتال محرم، كونك تضرب أو تدفع أو تؤذي أخاك المسلم هذا عمل محرم، لكن إن تيسر لك التقبيل من دون أذى يلحق بك أو يلحق منك لغيرك حاول واحرص على تقبيل الحجر الأسود. أما إذا صعب عليك وكان في زحام فكونك لا تقبل أولى، لئلا تعرض نفسك للأذى ولئلا تعرض غيرك للأذى منك. هذا يقول انه كان محرما بالعمرة وشرب قهوة فيها زعفران، عندما علمت ان فيها زعفران انتهيت ولم اكمل، فماذا علي؟ عليك فدية، لان الزعفران من الطيب، وعليك فدية الطيب وهو اطعام 6 مساكين كل واحد 1.5 كيلو من القمح او الرز، او صيام 3 ايام او ذبح شاي. هذا يقول إن الإنسان في صلاة المغرب يأتي بعد الصلاة بأذكار طويلة، فهل الأولى أن يأتي بالأذكار أو يأتي بالسنة الراتبة ثم يكمل الأذكار؟ نقول لا، بل الأولى أن يأتي بالأذكار إذا تيسر له ذلك ولم يشغله شاغل من صلاة الجنازة أو نحوها. يقول هناك بعض الناس يدخلون كتبا الى الحرم وفيها صور، وايضا بعض الجوالات تحمل صور لذوات الارواح توضع على الشاشة، أيضا بعض الناس يأتون بأكياس فيها القهوة والشاي والتمر، يكون على الكيس الخارجي صور ونحو ذلك، ما حكمه؟ أنا أقول لا يجوز دخول الصور إلى المساجد، خاصة إذا كانت مكتوبة كما ذكر السائل في الأكياس ونحوها، أو أن تكون الكتب فيها تفتح يفتح على الصور داخل المسجد، إن هذا لا يجوز، أن هذا يتسبب في طرد الملائكة من بيوت الله جل وعلا، هذا عكس للمفاهيم. وأما الهواتف الجوالة فلا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يتخذ صورة على الشاشة، أن صور ذوات الأرواح لا تجوز، ولا حاجة لمثل هذه الصور في الهواتف. وينبغي لأصحاب الهواتف إذا أرادوا الدخول إلى المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره أن يغلقوها، وإذا كان فيها منبه برنة موسيقية فلا يجوز له ذلك، وإنما يجب عليه أن يغيرها. يذهب بعض الناس إلى رجال يخرجون الكنوز من تحت الأرض، هل هذا حلال أم حرام؟ السؤال ما هو واضح إلا إذا كان قصده أنهم يدعون علم الغيب ويقولون للناس هذا في كنز ولا هذا ما في كنز نحو ذلك، هذا يعود إلى أمرين. هناك بعض الناس يعرفون مثلا طبيعة التربة، هذه التربة ظاهرها يدل على أن بباطنها شيء من المعادن أو شيء من الماء، هذا أمر يعرف بالتجربة ومن أعمال الدراسة والخبرة. أما من يدعي علم الغيب وأنه يعرف المغيبات المشعوذين والسحرة والكهنة، الذهاب إليه محرم، وهذا العمل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحرة لا يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما الذهاب لأناس أهل خبرة وأهل اختصاص ومعرفة بتربة الأرض فهذا ظني وليس إخبار، هم لا يخبرون لكن يقولون يظن أن هذه الأرض يوجد فيها شيء من المعادن أو لا يوجد فيها أو يوجد فيها ماء أو لا يوجد فيها ماء، استدلالات وفراسة، نوع من المعرفة والخبرة. هذا يقول ما حكم من يقول من يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، وقال لنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله عمل محرم، ولا يجوز الإنسان بحال أن يحلف بغير الله جل وعلا، لا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يحلف بمن دونه من باب أولى، ولا يحلف بأبيه ولا حياته ولا شرفه. فكل هذا العمل يعتبر من الأعمال المحرمة التي هي من أبواب الشرك. هذا يقول إنه سيسافر بعد صلاة الجمعة، هل يجمع صلاة العصر مع الجمعة؟ نقول لا، تؤخر العصر حتى يأتي وقتها، لأن العصر يجمع مع الظهر ولا يجمع مع الجمعة. الجمعة لا يجمع معها العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة والسماء تمطر ولم يجمع معها العصر، بينما إذا حصل هذا في صلاة الظهر يجمع معها العصر. يقول أنا حريص على إقامة الشعائر الدينية لكني مغرم بحب النظر إلى النساء، فهل هو من الكبائر؟ هذا العمل محرم عليك أولا، إن كنت لم تتزوج أن تتزوج، وإن كنت متزوجا فعليك أن تتزوج ثانيا وتعف نفسك. والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فإذا كنت ما يراك أحد من الناس فإن الله تعالى يراك، عليك أن تستحي من الله وأن تخافه وتخشاه، وأن لا تظن أنه إذا لم يرك الناس أو أنك إذا كنت في مأمن من الناس أن الله جل وعلا لا يطلع عليك. فأنت مأمور بغض البصر وبتحسين الفرج، والله تعالى خبير بصنيعك كله، فعليك أن تعلم أنك مراقب وكل شيء عليك مسجل، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب أن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، بدأ بغض البصر، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه. الذي يحرك البصر هو الشهوة الموجودة داخل كان العجيب، ومنبعث النار من مستصغر الشر. ولهذا قال الشاعر شوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، فالبداية هي النظرة. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سهم مسموم من سهام إبليس. يقول ما كفارة شهادة الزور؟ شهادة الزور من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه مما تأثر به، خشية أن تقع أمته في هذا الإثم. فشهادة الزور من أعظم الذنوب، لأنها أخذ لمال إنسان بريء ودفعه لشخص آخر لا يستحقه بغير حق. فشهادتك نقلت المال من فلان إلى فلان، وأنت السبب في هذا. فعليك التوبة إلى الله، وعليك أن ترد المال إلى مستحقه، المال الذي سلب من صاحبه وأعطي فلان بسببك عليك أن ترده إلى صاحبه، وأن تتحلل من الذي أخذ منه المال وأعطي لهذا الشخص. يقول قمنا لصلاة الفجر وذهبنا إلى المسجد فإذا بالمسجد مغلق، علما بأن المساجد مجاورة مغلقة، فذهبنا إلى الغرفة وقمنا بالصلاة فيها ونحن في الركعة الثانية وقمت الصلاة في المسجد فأكملنا الصلاة، فهو صلاتنا صحيحة؟ نقول نعم صلاتكم صحيحة، لكن غريب أنه كيف تقام الصلاة في الركعة الثانية وأنتم قبل لحظات تقولون أغلق المسجد، كيف اجتمع جماعة؟ لابد أن هناك باب للمسجد غير الذي ذهبتم إليه. يقول هل البيع بالتقسيط مع إضافة فوائد يعتبر ربا؟ لا ما يعتبر ربا، ما هو هذا الشيء. البيع بالتقسيط معناه أن يبيعك سلعة، يبيعك بضاعة، يبيعك سيارة، يبيعك أثاث سعره نقدا 100 وسعره بالتقسيط 120، فهذا لا يسمى، ليس من جنس الفائدة الربوية. هذا باعك بضاعة ولم يعطيك نقودا ترد نقودا، أعطاك بضاعة وترد قيمتها نقودا، فهذا كون سعر المؤجل بالتقسيط يرتفع لا يؤثر في الحلج، فهو جائز ولا يدخل في باب الربا. هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة وعليه قريبا من مكة علما بأنني من أهل مكة وأريد أن أتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم من الجعرانة، فهل هذا جائز؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف بعد فتح الطائف ووصل إلى الجعرانة قرر أن يأتي بعمرة، وكان قبل ذلك لم يقرر، فأحرم من المكان الذي أنشأ فيه العمرة، هذا هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم منها. هي كما هو معلوم عند الجميع هي ليست على حد الحرم، وإنما هي بعيدة، ليست من أدنى الحج، إنما هي بعيدة بعد الشرائع بمسافة قرابة 8 كيلو أو نحوها. فالإنسان الذي يريد أن يحرم وهو من داخل مكة بعمرة يحرم من أدنى الحد، كما أمر عائشة أن تحرم من أدنى الحد، وليس من المستحب لمن كان مقيما بمكة أن يخرج من مكة إلى أدنى الحد لأجل أن يأتي بعمرة، لكن إذا قدم إلى مكة من أي جهة فيحرم من الميقات الذي يمر به، إذا كان أتى من الطائف يحرم من السيب، إذا كان قدم من المدينة يحرم من أبيار علي، إذا كان قدم من اليمن يحرم من يلمدم أو نحو ذلك. يقول أنا أعمل في شركة وأريد أن أعتكف في رمضان في مكة ولكن العمل لا يسمح بهذا، فماذا أفعل؟ إن أذنوا لك وأعطوك إجازة فأعتكف، وإذا لم يأذنوا لك فعملك واجب والاعتكاف سنة، فلا تترك العمل الواجب وتعمل سنة. يقول إنسان حج متمتعا وعن عدم معرفة لم يقم بحل الإحرام بالقص أو التقصير، يعني ما قصر ولا حلق إلى الآن، يكون قد ترك واجبا من الواجبات وعليه دفع شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. ما ادري صاحب السؤال موجود؟ في الحج ولا في العمرة؟ كان في الحج، بس هي في عمرة هنا دلوقتي. احرمت بعمرة جاهزة. دلوقتي هي في عمرة. على كل حال عليها ان تذبح شاة لانها تركت واجب من واجبات الحج. هذا يقول والدته لا تقرأ ولا تكتب وهي كبيرة في السن، وأنا أحب لها الخير وأن تعبد الله على علم، فهي حريصة لكن من غير علم، فما أعمل؟ عليك أن تعلمها، تعلمها وتبين لها فروض الإسلام وواجباته، تبين لها المحرمات وتبين لها كل أعمال العبادة التي تؤديها على الوجه الصحيح، وهي أولى من ينصح له، فهي أمك، فانصح لها كما نصحت لك وأدتك وربتك. يقول هل نفقت الأم بعد وفاة الوالد واجبة على الولد؟ نعم واجبة، حتى ولو كان لها راتب شهري معقول، إذا كان راتبها يكفيها فلا تحتاج، لكن إذا كانت تحتاج إلى نفقة فتنفق عليها، أما إذا كان عندها مال ومالها يكفيها فتنفق على نفسها، وإن رغبت بالبقاء عندك لزمك. قل ما حكم الإسلام في الفائدة التي تعود من وضع المال في البنوك؟ حكمها أنها هي الربا، وهي عمل محرم ومال سحت لا يجوز أكله ولا يجوز إنفاقه على الأهل ولا إنفاقه في معالي الأمور، لا يجوز أن يبنى به مساجد ولا مدارس، لكن لو أن إنسان صار عنده شيء من هذا فينفقه في محقرات لبناء حمامات او رصف طرق ونحوها. بنوك اسلامية اسلامية، اذا كان اسلام معناه ما يتعاملون بالربا. اللي بنوك يتعامل بالربا ما هي بنوك اسلامية، ما في بنوك اسلامية تتعامل بالربا، اللي يتعامل بالربا لا يسمى اسلامي، ولو حط لوحة اسلامية بنك اسلامي باللوح الواجهة كلها. الاسلام حرم الربا، الذي يتعامل بالربا ولو قال للناس انه بنك اسلامي فهو كذاب. يقول كنا في حافلة وتأخرنا صلاة العشاء صلاة العصر إلى الساعة الخامسة، وأخرنا صلاة المغرب مع العشاء إلى 11 ليلا بقصد الوصول إلى استراحة بها دورات مياه، فما حكم ذلك؟ على كل حال تأخرت في الصلاة، فالعصر لا يصلح أن تؤخر إلى الساعة الخامسة لأن هذا وقت استقرار الشمس وذهاب وقت الاختيار، فالإنسان لا يؤخر الصلاة حتى عن الشمس تصفر إلا عند الضرورة. وأما تأخير صلاة الجمع الحادية عشرة فهذا أيضا فيه تأخير، والأولى أن لا تؤخرها عن ثلث الليل الأول، لكن هي في وقتها، وأرجو إن شاء الله أن تعذروا لكن لا تكرروا هذا.